ويقول ولكم القصاص حياة يا الباب إلى أن تكون فسفك الدماء فسفك الأرض كما قال الملك كما جاء في كتاب الله وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم قالوا وإذ قال الله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل الخليفة خليفة الأرض قالوا أتجعل فيها من يسجد فيها ويسفك الدماء فدل على أن سفك الدماء من الفساد في الأرض فسفك الدماء وقد أبريها من أعظم الفساد في الأرض فإن ذلك يخل بالأمن ويجد اضطراب الأمن وتعطل مصالح الأمة فلا بد يخلع على يدها هؤلاء المخربين المسيح الأرض الساعون في الناس. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. في هذا السياق حفظكم الله هذا يسأل يقول ما هو رد العلماء على من يقول أن أحكام القصاص والحدود لا تناسب في هذا الزمان؟ هذا قول باطل. نعم قول باطل. الذي شرع الحدود رب العالمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما الذين يدعون بإلغاء الحدود وإسقاط إنما ينادون بالفوضى في المجتمع وسفك الدماء وعدم مبالاة بالأعراض والأموال والدماء، هؤلاء دعاء ضلال. إذا أصيبوا بأنفسهم تحركوا تحرك عظيم، إذا أصيبوا في بلادهم بإخلاء الأمن تحركوا بكل قوة، لكن رمي الإسلام بهذه التهم هم أقوياء فيها، وإلا إذا أصيبوا في أنفسهم وأصيبوا في أمنهم هبوا سراعا بقضاء على كل من يخالف أمر أمنهم. والقرآن الكريم جاء لإصلاح المجتمع كله، إن هذا القرآن يهدي للذي أقوى. أثابكم الله ونسأل الله سبحانه. والحدود رحمة من الله بالعباد. في الحديث لحد يقام الأرض خير من أن يمطروا 40 خريفا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم مستمعين الكرام على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أبو عبد الملك من تبوك حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم فضيلة الشيخ. ثلاثة أسئلة لدي. تفضل. لي السؤال الأول، من لبس الشراب على طهارة لصلاة الفجر وبعد الصلاة انتقض وضوءه ثم لبس فوق الشراب الحذاء العسكري أكرمك الله بما يسمى البسطار وأراد أن يتوضأ لصلاة الظهر، هل يمسح على البسطار أم لا بد من خلع والمسح على الشراب؟ عندي السؤال، من لبس الشراب على طهارة نعم وبعد الصلاة انتقض وضوءه وبعدها لبس البسطار العسكري فوق الشراب، هل يمسح على البسطار أم يمسح على الشراب؟ لا، هم يقولون إذا لبس خفا على خف قبل أن يحدث فالحكم فوقاني، أما بعد الحدث فالحكم الخف للشراب، فلا بد من خلعها، فلا بد من وضوء قبل أن يلبس البسطار يتوضأ. يعني ما يمسح على البسطار يا شيخ؟ نعم، يعني يتوضأ قبل أن يلبسه. طيب واضح أبو عبد الملك؟ فإذا لبسه يعني كان على طهارة. نعم. يعني شيخ من لبس الشرابين على طهارة؟ إذا لبس الشراب على طهارة لبس البسطار فوقه ما في شيء ويمسح البسطار فوقه. ممتاز. واضح. إيه شيخ، من لبس الشرابين على طهارة ثم خلع الأول اللي هو الفوقاني وعاد لبسه مرة أخرى قبل المسح، هل يمسح عليه؟ إذا عاد لبسه قبل المسح الحكم الفوقاني، أما إذا عاده بعد ما أحدث فلا. أحسن الله إليك يا شيخ. السؤال الأخير، من خلع الخف بعد أن مسح عليه هل ينتقض الوضوء؟ نعم، يقول إذا خلع الخف بعد مسح عليه وكان إذا لبس الخف ومسح عليه ثم خلعه انتقض وضوءه. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أبو مشعل من جدة يقول سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز، هل من كلمة في لحث الوالدين لمتابعة الأبناء خاصة الشباب ومعرفة مع من يذهبون واستغلال الوقت وعدم إشغال نفسه بأجهزة التواصل الاجتماعي؟ والله لا شك أنها أمر مهم، وأن الأبوين ينبغي منهما أن يكون مع أبنائهما دائما وعم يسأل عن نشاطهم، عن دراستهم، عن خروج من البيت، من يصاحبون، من يسرع عنده بالليل، أي فرقة، أي شلتهم معها، يعرفون هل المرافقين أبنائهم هل هم على المستوى الأخلاقي والديني أو ناس منحرفين من أخلاقهم وأفكارهم. لأن الشاب يتأثر بكل مؤثر، لا سيما بعض الناس يأثرون بأساليب خداعة وأفكار سيئة. فليكن الأب والأم رقيبين على الأبناء، وليحاولوا تبصيرهم وإرشادهم إلى أن هذه المواقع السيئة مواقع ضارة ومواقع مفسدة، تريد إفساد الدين وإفساد القلوب، تريد إبعاد المدن عن دينها وتملأ القلوب حقدا وغلا على البلاد وأهله. فلا بد من التنبيه والتعاون على البر والتقوى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بارك الله فيكم وتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. 32 دقيقة بعد 4 عصرا في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ونستقبل هذا الاتصال من أبها المستمعة نجود. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. نسأل الأول، حكم مدة رضاع البنات الصغار متى؟ كم سنين؟ شون؟ حكم شون؟ مدة كم مدة رضاع البنت الصغيرة؟ الرضاع المؤثر في الحولين، الرضاع المؤثر في الحولين. فإذا أرضعت المرأة طفلة في الحولين صار بنت الله، وإذا أرضعتها بعد انتهاء الحولين لم تؤثر الرضاعة. السؤال الثاني، والدي يطلب منا أن نقول لجدتي الأم أن ندعيها ناديها أم، هل هذا صحيح أم لا؟ كيف؟ الوالد يطلب من بناته وأبنائه أن يقولوا لأمها اللي هي جدتهم أن يقولوا لها يا أمي. ما في شيء، هي أمه. طيب شكرا. الثالث، أسمع بعض الناس يقولون أشهد لي ولوالدي، هل هذا صحيح أم لا؟ أشهد لي ولوالدي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا ما يصلح. شكرا لك، حياكم الله، بارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعين الكرام ومع اتصالاتكم. معنا عمار من الرياض. نعم، ألو، السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا عمار. والله حضرتكم عايز أسأل بس عن استفسار في الطلاق. أنا حصل خلاف بيني وبين زوجتي وأنا مغترب خلاص، فكنت بكلمها على موقع التواصل اللي هو الواتساب، فكنت بطلب منها طلب إن هي تعمله، فطلب ده هي ما نفذتوش، فانا يعني غضبت وكده، كان الشيطان متحكم، فقلت لها لو ما عملتيش الشيء ده انا بطلعي. فهي عاندت معايا بسبب مشاكل، فانا قلت لها انت طالق، بس في بنيه التهديد مش بنيه الطلاق خالص، يعني ما كانش في نيه الطلاق. وقلت لها مره واحده، يعني قلت لها انت طالق مره واحده، فهل كده يجوز الطلاق ولا ايه؟ هذا كفاره يمين ولا تعود. سمعت، كفاره يمين ولا تعود بذلها. طب الكفاره تبقى عن طريقه ايه؟ انا ما اعرف. يعني 10 اشخاص اعطيهم وجبه غداء او وجبه عشاء بس كده، وبعد كده يبقى اليمين، يبقى الحلف ده سقط. يمين. حياك الله، الله يجزاك خير. حياك الله. نعم، معكم ايها الاخوه، ومعنا اتصال ابو احمد من المنطقه الشرقيه، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ بالخير يا شيخ، شلون طالعك؟ حي بخير وعافية، الله يبارك فيك. الله يسلمك يا شيخ. انا عندي طال عمرك حلمت طال عمرك. اي، في واحد من اخوياي راح يجاهد، وقبل حصلت اي ظروف انا، وقام بالواجب ما قصر للبيت خلاص، والحين هو سافر وانا برضه ما قصرت، وقلت بالواجب اللي قدرت فيه زين، وحلمت قدام 3 ليالي طال عمرك يشوفه يعطيني 1000 ريال، يقول باقي عندك 600 ريال. في الساعة 12 بالليل صحيت على الشيء ذا، ما أدري هو يا أخوي. النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من رأى منا في منام ما لا يعجبه أن يتعوذ بالله من الشيطان ومن شر هذه الرؤيا، وأن يمسك عيسى المرات، وأن يتحول في منام من جم إلى جم آخر، ولا يخبر بها أحد ولا بلد ولا ضره إن شاء الله. الله يجزاك خير وحمد لك. حياك الله، شكرا لاتصالك، بارك الله فيك. ومعنا اتصال من الدمام، الأخ عبد الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد الله. سؤال يا شيخ، بالنسبة للقرآن عن الميت تقولون صدقة جارية، يعني تقرأ القرآن لجدي الميت؟ لا لا، في ناس يقولون صدقة جارية للميت القرآن، خلاص استأجر لي قراء. لا ما يصلح، هذا ما يصلح، بدعة بدعة. قراءة القرآن وإيذاء ذواب الأموات بدعة لا أصل لها بالشرع، المشروع الدعاء لهم فقط. الله يجزاك خير. السؤال الثاني يا شيخ، نعم، بالنسبة للي تابع برنامج فتاة على الهواء أو يتابع فضيلة الشيخ عبد العزيز الشيخ ويكتب ويدون الفتاوى، ولما يجي في مجلس مثلا سؤال مثل سماحة الشيخ سؤال اليوم في الراديو سؤال عن الطلاق وأجاب، يقول والله قال الشيخ كذا كذا، يفتيهم، هل هذا على إثم ولا يعني؟ وإذا كان حافظا لما سمع متأكدا منه فلا مانع من إخبار الناس به، إذا كان نقله صحيح ما أخلى شيء منه فلا مانع. والله يجزاك خير. الشيخ السؤال الأخير، بالنسبة أخذت عمرة وبعدين طال عمرك حرمت من السيل، ولما خلصت اعتمرت عمرة عن متوفي فحرمت، ما حرمت، حرمت من الفندق نفسه بس اني لبيت من التنعيم، هل جائز؟ ما في شيء. جزاك الله خير يا شيخ والقائمين على البرنامج، حياك الله، جزاك الله خير وبارك الله فيك. معكم نحن مستمرون في هذا البرنامج، ومعنا اتصال من الدوادمي. أم عسكر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الله يحفظك. خير وعافية، الله يبارك فيكم. عندي ثلاثة أسئلة يبيك الجنة. الأول، إذا أحد من صديقاتي تمنتني على سر وقالت لي لا تخبري بو أحد، وحلفت لها يمين أني ما راح أخبر أحد، بعد فترة قالت لي أخبري أحد أقاربي بهذا السر، أخبرته، هل علي شيء؟ هي كانت حلف بالله انك ما تخبرين بها احد. ايه، حلفت لها اني لا اخبر احد، بعد فترة قالت لي اخبري قريبي فلان قولي له بهذا السر. كفري عن يمينك. علي كفارة؟ نعم. جزاك الله خير. السؤال الثاني، هل ما حكم تقليم الاظافر بعد مناسك العمرة او الحج؟ ما ثبت هالشيء. تقليم الأظافر بعضهم يستحبونه قبل الإحرام، أما بعد الانتهاء من العمرة ما يستحبون في هذا، يعني ما يجوز ولا ما لا ما لا بس ما لا أصل، يعني تقليم الأظافر سنة دائمة، سنة مؤكدة كل ما ظهر 40 يوم، لكن لا ارتباط له بمناسك، المناسك تحلل بالحلق أو التقصير فقط، أما تقليم الأظافر لا ما لا علاقة بالنسك، يعني تقليم الأظافر قبل النسك، يعني قبل الإحرام. نعم. السؤال الثالث، يعني إذا كان علي كفارة يمين ولم أجد مساكين أطعمها، هل أنتظر وقتا أم أصوم ثلاثة أيام؟ لا، ابذلي عن المسكين إطعمه، ولا ابذلي جهدك تصير مساكين إن شاء الله. جزاك الله خير. حياكم الله، بارك الله فيكم. أيضا نتواصل باستقبال اتصالاتكم. أم فطوم من الرياض. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أسألك سؤال. يلا. زوجي حلف علي أنني ما أستخدم حبوب منع الحمل، بس أنا قمت واستخدمت حبوب منع الحمل، فهل يجوز إني أنا أكثر اليمين بدون ما يدري هو؟ لا لا لا، يكفر هو. لازم يكفر هو يعني؟ نعم هو. يلا مشكور. حياكم الله. هذا المتصل الأخ إسماعيل شاويش يقول استمعت إلى الحلقة وإلى عن الطلاق قبل قليل، يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، يحصل اللعام بين الزوجين وبعد هدوء المشكلة يذهبون إلى إمام المسجد وهو لا يفقه في حكم اللعام بين الزوجين ويفتي لهم بغير علم، نرجو توجيه للأئمة الذين يفتون في قضايا الطلاق واللعام بغير علم. يا إخواني ويا إمام المساجد، ليس كل من صلى بأما الناس وطالب علم هو إمام قارئ للقرآن وعالم شرعي بأحكام الصلاة، لكن لا حق له يفتي إلا بعلم. وكونه إمام وكونه يسأل، لا، حتى لو سئل إن كان عندك ولا قل اذهبوا إلى العلم. أما أن تجيب على كل سؤال بمجرد أنك إمام وأنت لا تبغى شيئا وتعلم شيئا، فأنت آثم بهذا ومخطئ ومخطئ وجاء وظالم نفسك وقع الله بلا علم. ولا تقولوا لما تصف ألسن الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتر على الكذب، فلا يجب لك أن تفتي إلا بعلم. أحد المسألة إلى إلى إلى إلى المختصين من الإفتاء أو لا لا لا لا أفضل ولا. نعم سماحة الشيخ عبد العزيز، لكن بعضهم يقول أنني مثلا في بعض الأمور غير الطلاق يقول سمعت الشيخ الفلاني يقول كذا كذا في الإجابة. إذا كان متأكدا منها نعم، ما أخطأ فيها ما فيش نقدها. طيب هناك أيضا في هذا السياق حفظكم الله، هناك كم شخص مثلا يروح يتصل على شيخ معين، فإذا لم تعجبه الإجابة أو الفتوى يذهب إلى شيخ آخر، ما توجيهكم؟ ما يجوز هذا، الفتوى من الشهي. إذا أفتاك طالب علم الكتاب واسم أقوال كلام وعمل بكلامه، أما أن تبحث عن من يرخص لك وتغير السؤال أحيانا، قد تسألني سؤالا عن غيري السؤال واحد الصيغة مختلفة، وإن كان جواب الصيغة مختلفة فأفهم منها شيء ويفهم الآخر شيء. فالواجب التقوى الله والاكتفاء بمن تثق بدينه وعلمه. أما تكرار السؤال عن الناس باختلاف أساليب وتغيير ونقص، فهذا خطأ منك، قد يفهم منك ما لا يفهم غيره فتقع في إشكال. نعم، من الرياض معنا اتصال، علي حسن تفضل. حسن علي الفيفي، السلام عليكم ورحمة الله. نعم. وعليكم السلام حسن، الله يحفظكم ويجزيك. أنا بسألكم سؤال عن الجنة، الله يجعلنا وإياكم وقائمين على البرنامج من أهلها برحمته سبحانه وتعالى. يقول في حديث أن ما بين مصراعي مثلا الجنة من أبوابها مسافتي 40 عاما، فهل هذه المسافة الباب نفسه عرضه أم بين الباب والباب الثاني؟ جزاكم الله خيرا. اللي ورا ما بين المصراعين، ما بين المصراعين 40 سنة، ما بين المصراعين 40 سنة، يعني عرض الباب أو بين الباب والباب الثاني، يعني ما بين الباب والباب الثاني 40 سنة. الله يجعلنا وياكم من هذا برحمتك سبحانه وتعالى، والسلام عليكم. عليكم السلام يا أخ حسن، بارك الله فيك وأثابك الله. نتواصل معكم ومع اتصال عبد الله القحطاني، تفضل. عبد الله معك سمعك الشيخ عبد العزيز، تفضل. يلا زكي، السلام عليكم. وعليكم السلام، مساك الله خير يا شيخ، الله يجزاك خير. حي الله عبد، تفضل. الله والله عندي الوالدة عمرها 80 سنة، الله يجزاك خير، والآن هي في حدة، يعني توفى الوالد رحمة الله عليه، الله يرحمه. هي طول عمر الله يجزاك خير أسر 4 سنة، الله يجزاك خير، لا يسمح لي جزاك الله خير. سم السؤال أول، هل يجوز أن تسمعي إذاعة القرآن الكريم؟ يعني هي محادة إلى محادة. إيه توفي زوجها. القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم إذاعة طيبة وخيرة، تسمع قراءة وتفقه بالدين الله. شكرا لك. نعم. السؤال الثاني يا شيخ الله يجزاك خير، هل يجوز ترد على التلفون يعني؟ كيف؟ ترد على من يتصل على الهاتف. ما يخالف. إذا كنت تتصل ما في شيء. ثالث. الثالث من عمك هي عندها مع راجع في مستشفى تخص العيون، وهل يجوز أن تذهب بنا في خميس المشهد؟ إذا احتاج ما في شيء حتى إذا احتاج ما في. جزاك الله خير. الرابع والأخير. جزاك الله خير. حياك الله، جزاك الله خير. شكرا لك. حياك الله، مع السلامة. نتواصل معكم مستمعينا الكرام، معنا أم شادي من جيزان، وهو الاتصال الأخير. نعم تفضلي. أيوة هذا، الله يعطيك العافية. بس الشيخ أقول لك، أخوي لقى شخص يعني زلك فيه في الشارع، وبعدين يعني عايزين بنشخص له الشريحة اللي فيه ما اشتغلت، فيعني احنا مو عارفين كيف عشان نوصل لصاحبه. شلون؟ وجدوا جوال في الشارع ولا يعرفون صاحب هذا الجوال، كيف يتصرفون؟ ما في رقم عدل علي وشيء، مرة ما في ولا شريحة. هذه كم قيمة تقريبا؟ ما عاد يمكن ابو كشاف بعد، يمكن رخيص او شيء. لا جلكسي من هذا الكبار ما شاء الله، اصلي. نعم. ايوه